أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي وفي بعض النسخ وآله، يعني تحريمه. وبالسند المتفق على حدثنا آدم وأبيات العسقلاني قال حدثنا شعبة بن الحجاج الإمام المعروف قال حدثنا محمد بن زياد الجمحي البصري قال حدثنا قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه أي في فمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ كخ كخ كخ كخ يا الضبط ليطرحها أي ليلقيها ويخرجها من فمه، ثم قال أما شعرت أن لا نأخذ الصدقة. إذن هذا صريح في تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، فتحرم عليهم الصدقة. أما الفريضة فقد أجمعوا عليها، وأما التطوع ففي خلاف، لكن الصحيح أنه حرام ما كان باسم الصدقة فرضا أو تطوعا، حرام عليه وعلى أهل بيته، وما كان هدية قال ذلك يقول ويأخذه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة فيها خلاف، هو أن بعض أهل العلم يرى تحريم الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأدلة تدل على جواز ذلك، إنما يحرمه على أزواجه، أما على موالهم فليس كذلك. وبالسند المتصل قال حدثنا سعيد بن عفير سعيد بن كثير بن عفير المصري ونسب إلى جد، قال حدثنا ابن وهب ابن وهب عبد الله بن وهب ابن مسلم أبو محمد القرشي مولاهم المصري ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، عن ابن شهاد محمد بن مسلم أبي بكر المدني من الطبقة الرابعة، قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عبد الله أي صح حدثنا ابن وهب عن يونس يونس بن يزيد الأيلي أبو يزيد الأموي مولاهم ثقة ثبت أثبت من روى عن الزهري على الصحيح من الطبقة السابعة، عن ابن شهاب من الطبقة الرابعة كلنا، قال حدثني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أبو عبد الله الهذلي المدني ثقة هذا من كبار تابعي المدينة وأهل المدينة أحد فقهاء السبعة على وشيخ عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكان عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة يتمنى أن يراه شيخه وهو في الحال. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عباس حبر الأمة وبحرها، قال من المخسرين السبعة ومن أفاديث الأربعة ومن المشهورين بالفتوى، قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة وأعطيتها مولاة لميمونة، هذا محل الشاهد، يعني من الصدقة هذا محل الشاهد. دل الحديث على أن موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثلهن، بل يجوز له الصدقة إليهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها، هل فانتفعتم بجلدها أي لماذا لا تنتفعون بجلدها وقد أباح الله ذلك، فقالوا جوابا قالوا إنها ميتة، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه حرمت عليكم ميتة، فظنوا أن التحريم يشمل الأكل وسائر الأجزاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قال إنما حرم أكلها إنما حرم أكلها، يعني التحريم المذكور في الآية المراد به أكل لحمها، وأما انتفاع بجلدها بعد الذبح. لكن ذكرت في حديث آخر قال دباغها طهورها، أي مائها بندبغ فقد طهورها، فدل على أن ميتة إنما تحرم أكل لحمها وكذلك شحمها وما إلى ذلك. وأما الجلد ففيه واختلاف العلماء يصير إلى ثمانية أقوال، والصحيح الموافق للأحاديث الصحيحة أن جلد الميتة بعد الدبغ طاهر ظاهرا وباطنا، يجوز استعماله في الجامدات والمائلات والمائعات والسائلات وغير ذلك من الاستعمال. وأما ما عدا ذلك فيستثنى من ذلك أيضا على القول الراجح الشعر، شعر الميتة أيضا يجوز. لماذا؟ لأن الشعر لا يحده الحياة فلا يحده الموت كذلك أيضا. ودليل ذلك أن في الشريعة صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الصوف، وكذلك أصحابه، وكذلك أباح الأمة الصوف. والصوف معروف أنه يجز عن الحيوانات، عن الشاة أو عن العبر، وكذلك أيضا عن الإبل، وهي حية. ومعلوم صح النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من الميتة من الشاة يعني وهي حية فهو ميت، فهو ميتة. ما قطع، لو قطع جزء من الحية يصير ميتة، ولو ذبح حتى لا يحل. فدل على أن الشعر لا يدخل في هذا الحكم، لأن الشعر كان يجزه حية، فلو كان حكمها لما جاز لبسه أو استغلال الشعر أو الصوف وما إلى ذلك، فدل على أن ذلك لا يدخل في ذلك. وأما مع ذلك من العصب ففي اختلاف العلماء، من العلماء من يبيح استعمال العصب كذلك والعظم كذلك، لكن الذي يبدو أن هذه كلها داخلة في الميتة إنما هو المستثنى جلدها إذا دبغ وكذلك شعرها إذا جز جائز، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء. قال رحمه الله تعالى بسند متضح حدثنا آدم بن أبي آس قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحاكم، الحاكم بن عتيبة الكندي، والطلاب يقرؤونه الكندي. الكندي ما جاء إلا بعد هذه الكتب، ما يعرف كندا، إنما هو الكندي، كندة هذه أبو قبيلة من اليمن، الكندي بكثير كافي وسكون النون مو كندي. قال الحاكم بن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفي من الطبقة الخامسة، عن إبراهيم، إبراهيم ابن يزيد بن قيس النخعي من الطبقة الخامسة، ففيه رواية الأقرع الحاكم من الخامسة وهذا من الخامسة، عن الأسود، الأسود بن يزيد النخعي من الطبقة الثانية، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أرادت، وهذا الإسناد من الطبقات أو من لطائفه أنه مسلسل بالكوفيين سوى شيخه وشعبة، فشيخه عسقلاني وشعبة بصري، ومن عدا ذلك كوفيون إلا عائشة رضي الله تعالى عنها فإنها مدنية. وكذلك فيه اجتماع يعني ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، هذا من النوادر أو من القلة. لماذا؟ لأن التابعين طبقة واحدة، فإذا أخذناهم بمأخذ واحد فكأن هذا الإسناد آدم عن شعبة عن الحاكم عن عائشة، يكون مختصرا لأن الثلاثة كلهم يعتبرون كشيخ أو قرار واحد. أنها أرادت أن تشتري بريرة بنت صفوان، هذه كانت مولاة لعائشة رضي الله تعالى عنها، وهي أولا كانت مولاة لقوم فأرادوا فكاتبوها على تسع أواق، فجاءت لعائشة رضي الله تعالى عنها تستعينها بكتابتها، فقالت لها إن أراد أهلك أن يبيعك وأعد لهم عدة واحدة مرة واحدة فليفعلوا. فذهبت إلى أهلها فاستشارت فقالوا على أن يكون الولاء لنا، فرجعت إليها فقالت ذكروا وشرطوا أن يكون الولاء لهم، فقالت عائشة رضي الله عنها لا. وفي غضونها وفي خلال ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسألها ماذا تقول هذه الجارية، فذكرت القضية فقال اشتريها واشترط لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق، فاشترتها واشترطت لهم الولاء لأن الشرط باطل، والشرط باطل اشترته لا فائدة فيه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست بكتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل وإن كان مئات الشرط، فإنما الولاء لمن أعتق، فاشترتها وأعتقتها لذلك صارت عتيقة مولاة لها. فكانت تسكن معها وكان يتصدق عليها فتأتي هدية من اللحم الذي تصدق عليها. وهذا هو الكلام هنا. أرادت أن تشتري بريدة للعتق وأراد مواليها أن يشترط ولاءها لهم يعني. فذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترط لهم الولاء. لماذا؟ لأنه لا ينفعهم. الشرط الباطل لا يعتبر. وهل هذا ما يكون غشا أو خديعة لهم لأنه ما باعوها إلا بشرط هذا؟ فنقول إن هذا حكم أبطله الشرع وحرمه الشرع، فمن تمسك به فلا يعني فلا وجه أو فلا حق له بذلك. والظاهر أنهم عرفوا ذلك قبل الأمر بذلك، يعلمون أن الولاء لمن أعتق فأقدموا عليه. فنبي صلى الله عليه وسلم مثل أن يكون كالتأديب لهم قال اشتريت لهم الولاء، فاشترطت لهم الولاء وظنوا أنها تفي بذلك، فإذا هي قالت مات. ونبي صلى الله عليه وسلم أبطله وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو شرط وإن كان فهو باطل وإن كان مئة شرط. قال ثم فإنما الولاء لمن عاتب. قالت وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، يعني معناه النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت ووجد لحما فقربه إليه أو هو دعا بذلك اللحم، فقلت ما هذا ما تصدق به على بريرة؟ هذا صدقة وأنت لا تقول صدقة. بل قال أولا وجاءه بإدام، يعني أيدي كذا ما هو مرق ولا كذا، فقال ألم أرى البرمة على الناس، يعني ماذا أين المرض؟ هذا إنك لا تقول الصدقة فإنه من لحم بريرة الذي تصدق به عليها. فقال هاتوا بلغت محل لها، فإنما هي لها صدقة ولنا هدية. تغير الحكم بتغير الاسم، تبدل الحكم بتبدل اسمه. وذلك أنها عندها لما جاءتها كان اسمها صدقة، ولما أهدت إلينا صارت هدية فجاز لنا أن نأكل منها. على أنها تصدق بي على بريدة فقال هو لها صدقة ولنا هدية، أي تبدل حكمه. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الصدقة وإنما يأكل هدية، والصدقة أيضا يتبدل اسمها بتبدل ملك. قال رحمه الله باب إذا تحولت الصدقة أي إلى الهدية، وهو الحديث السابق ولكنه ترجم غير ترجمة السابقة، لأن الترجمة السابقة قال باب الصدقة على ما استنبط منه الحكم الأول. والبخاري رحمه الله تعالى له استنباطات كثيرة. أعيا فحول العلم حل المزمى أبداه في الأبواب من أسراره. ولذلك الشراح في كثير من الأبواب يختلفون في مقصود البخاري لأنه دقيق مقصده، وغرضه الأساسي في الترجمات أنها بيان لمذهبه وترجيح للمسائل المختلفة فيها بأن هذا هو الذي يترجح لديه. فهنا استنبط في مسألة الباب الأول جواز الصدقة على موالي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الباب جواز أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة إذا كانت باسم هدية، إذا تحولت إلى الهدية. هذا هو. وبالتالي الاختلاف الذي يقع في الأسانيد، في الأسانيد الماضية غير الأسانيد هذه، فلذلك هذه فائدة إسنادية وفائدة استنباطية وإلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسلام المتصل حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن البصري قال حدثنا يزيد بن الزري العيشي أو معاوية البصري من الطبقة الثامنة، ومعاوية العيشي في البصرة، العيشي والعنسي الشام والكوفة يقول عبسي، إذا كان كوفيا يقال عبسي، وإذا كان بصريا يقال عيش، وإذا كان شاميا يقال عنسي، هكذا يفرقون على الأغلب، ويأتي أيضا بالعبس لكن إلا. قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان خالد بن حذاء أبو المنازل ما هو خالد بن عبد الله الطحان، إنما هو الحذاء شيخه، هذا من الطبقة الخامسة وذاك من الطبقة الثامنة وليس مقصودا هنا. عن حفصة بنت سيرين هذه هي تابعية من أوثق التابعيات، وهي وبنت سيرين وأم الدرداء خير النساء معرفة وزهدا. أبية المصطلح يقول بنت سيرين خير النساء التابعيات، وبنت سيرين هي حفصة، بنت سيرين وأم الدرداء هي زوجة أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه تابعية، وهي هجيمة أو جهيمة، وأم الدرداء الكبرى هي من اسمها غيره، هذه بنت حضرته أخت عبد الله بن أبي حضرت. فهذه يعني المراد منها الصورة. فيقول وبنت سيرين أم الدرداء خير النساء معرفة وزهدة، وهذه ولها أخت تسمى كريمة، اثنتان مشهورتان برواية الحديث، ومن الرجال أربعة: أخوها محمد بن سيرين، وأنس بن سيرين، ومعبد بن سيرين، ويحيى بن سيرين، أربعة كلهم مشهورون، ستة هؤلاء أولاد سيرين كلهم من أهل الحديث. قال عن أم عطية الأنصارية، أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها اسمها نسيبة بنت كعب، ويقال نسيبة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، كانت تغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله تعالى عنها فقال هل عندكم شيء؟ قالوا لا. هل عندكم شيء من الطعام؟ قالوا لا، إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة، وهي إيش؟ أم عطية نفسها. نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة، أولا شاة كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فبعث بها إلى نسيبة هذه لأنها مستحقة من أصناف الثمانية، فأخذت تلك الشاة فذبحتها وأصلعتها ثم جاءت بلحمها إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بيت عائشة رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاء من خارج فقال عندكم شيء؟ قالوا ما عندنا في البيت ما في شيء إلا الذي أتتنا هدية نسيبة وهي أم عطية من الشاة التي بعثت بها أنت صدقة عليها. فماذا قال؟ فقال إنها قد بلغت محلها، إن هذه الشاة بلغت محلها وهي المستحقة لها باسم الصدقة، فلما ملكتها وأهدتها إلينا دخلت باسم الهدية وليس باسم الصدقة، وتبدل الاسم يتبدل به الحكم. ولذلك قال إذا تحولت الصدقة إلى الهدية أو ممكن إلى ملك آخر جاز للغني وكذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى بيته أن يقول منها. قال السنة المرتضي قال حدثنا يحيى بن موسى الكوفي الملقب بخط قال حدثنا وكيع بن جراح أبو سفيان الرؤاسي من الطبقة من كبار الطبقة التاسعة قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري من كبار الطبقة الرابعة عن أنس رضي الله تعالى، وهذا الإسناد من لطائفه أنه أن أوله مسلسل للكوفيين وباقيه بالبصريين، هو مسلسل بالبصريين غير شيخي وشيخ شيخي فهما كوفيان، وفيه أيضا ماذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يعني أحد المكثرين السبعة وآخر من مات من الصحابة بالبصرة، وكان معمر وجاوز عمره ماذا مئات السنة ومات سنة 92 من الهجرة. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتي بلحم تصدق به على بريرة، بريرة تصفوان تقدم لنا حكم أي أو قصتها قبل حديث، فقال هو عليها صدق أي فكلموه، فقالت له عائشة ليس عندنا شيء إلا ما أتتنا به بريرة تصدق به على بريرة هو الذي أتتنا به، قال هو عليها صدقة وهو لنا هدية أي تبدل اسمه بتبدل الملك أو القصد. وقال أبو داود الطيالسي سليمان بن داود بن جارود أنبأنا شعبة عن قتادة أنه سمع أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. هذا المعلق أتى به مصنف لماذا؟ لبيان أن قتادة تصرع بالسماع مع أن عندنا الراوي عنه شعبة، وشعبة رحمه الله تعالى كان شديدا على شيخ قتادة، فيقول أنا أنتظر لسانه إذا صرح بسمعته حدثني أخبرني أكتبها، وإذا ما صرح قال عن أنس ما أكتبها، بل يسائله ويشدد عليه هل سمعت هذا من أنس، أحيانا يعني يغضب عليه. وعلى كل حال هو كان متشدد، فلذلك قيل أي سند وقع في شعبة فشد على يديه، أي سند وقع وجدت شعبة في قائمته شد بيديك علي، يعني ماذا؟ لأنه ما شاء الله لا يروي عن مشايخه إلا صحيح حديثه، هذا متشدد. قال سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك المصنف رحمه الله تعالى بين أنه صرح بالسماع. قال رحمه الله تعالى باب أخذ الصدقة من الأغنياء فترد في الفقراء حيث كان، هذه تفقه من المصنف رحمه الله تعالى. والشراح لما كان مذهبهم بعضهم حنفية وبعضهم كالحافظ بن حجر الشافعية وبعضهم مالكية يحاولون على أن يوافقوا مذهبه، لأنهم يرون مذهب الشافعي أن الزكاة لا بد أن توزع على الأصناف الثمانية وتعميمهم حيث يستطاع. إذا وجدت الأصناف الثمانية لا يجوز إلا أن يوزعها جميعا، لكن الحنفية أصابوا في مسألة وأيدهم البخاري، وهو أنه لا يجب التعميم. هؤلاء اللام هنا ليست للاستحقاق، وإنما هي لبيان المصرف وهو الذي رجعه البخاري. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعميل إلى آخر الثمانية. فيقول الشافعي ومن قال بقوله إن اللام للاستحقاق، فلا يجوز أن تصرف زكاتك لفقراء فقط، بل عمم الثمانية إذا وجدوا، كل ما وجد لابد أن تعممه. فهؤلاء قالوا لا، إنما هي يعني لبيان المصرف، مصرف الزكاة الفقراء والمساكين وكذا وكذا. فإذا صرفته لجهة واحدة أو لجهتين وأكثر أو عممت فأنت حر، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم أو على فقرائهم. قال ما قال إيه؟ فاقتصر إيش على فقراء فقط، وما ذكر مساكين وما ذكر كذا. وهؤلاء الشراح يؤولون هذا، وليس للبخاري احتجاج بهذا الحديث ولا يفهم من ذلك. على كل حال نحن مع البخاري ونقول إن المذهب الذي رجعه البخاري هو الصواب. إذا قسمت مالك للزكاة على صنف من الأصناف الثمانية فسقط عنك الوجوب، والتعميم خروجا من الخلاف هو الأولى، لكن ليس على الوجوب، لأن صلى الله عليه وسلم خص الفقراء فقط، وما ذكر هناك الأصناف الباقية دلالة على أن ذلك يكفي في هذا. قال رحمه الله تعالى حيث كان هذا من ناحية، ومن ناحية الثانية واختار البخاري مسألة أخرى، وهو الذي جعه أو ذكره الشراح هنا ترجع للاستنباط، استنباط آخر، وهو أن نقل الزكاة مسألة اختلف فيها أهل العلم، ومن مذهب البخاري جواز النقل، القائل بالجواز هو يوافقه أجل رأيه، وذلك محتج بهذا الحديث نفسه، وهو تؤخذ من أغنيائهم فترد فقرائهم حيث كانوا. هذا من البخاري تفقها وليس في الحديث. ومن الغريب أن الآخرين قالوا إيه؟ لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر بهذا الحديث، لأنه قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن الحديث ورد في معاذ رضي الله تعالى عنه حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال لا تخرج زكاة اليمن إلى غيرها. هذا الحديث قلنا هذا غير صحيح. أولا تؤخذ من أغنيائهم، ليس المراد أغنياء وليش أغنياء اليمن، بل المراد أغنياء المسلمين، وترد الفقراء حيث كانوا، يعني لأي فقير كان، هذا هو المطلوب، بدليل أن معاذ رضي الله عنه جاء ببعض الصدقات من هناك إلى المدينة، حتى إنه قال لهم ائتوني بلبوس خير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأهون عليكم. هذا دليل على أن وقد تقدم لك النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا أنه أرسل بعض العمال إلى بعض الجهات، فلما جاءوا وأعطوه الصدقة قالوا هذا هدية وهذا كذا، فناقشوا في ذلك فدل على. وكذلك أيضا بعض الصحابة قبيس اسمه نسيت الآن، كان تحمل حمالة، من هو تتحمل حمالة في عليه ما فيه جبية، فتحمل حمالة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يعينه على ذلك، فأمر فقال له يعني اجلس حتى تأتي الصدقة، لأنه يعني أرسل الصدقة في الخارج، فتأتي هناك ويعطيه من ذلك. فكانت الصدقات تحمل إلى المدينة وتوزع الفقراء المسلمين أيضا في الخارج أو في البلد، ومع ذلك جاز ذلك. إذن دل على أن هذا الحديث لا يكون حجة لمسألة، إنما بالعكس، فالمقصود منهم فقراء المسلمين حيث كان. فإذا رأى الإمام المصلحة أو المزكي نفسه المصلحة في نقل الزكاة إلى بلدان أخرى بأن يكون هؤلاء متضررون أكثر وهناك أحسن حالا، أو كان هناك له أقارب صلة الأرحام صلة وصدقة فينقلها من بلده الذي المال فيه إلى بلد آخر، فمثل هذه الحالة جائز للمزكي وكذلك للإمام إذا رحم مصلحة في ذلك. وهذا هو الراجح، هو الذي مشى عليه البخاري رحمه الله تعالى حيث قال باب أخذ الصدقات من الأغنياء وتراد في الفقراء حيث كان، حيث في أي بلدة كان. وبسلالي متصدق على حدثنا محمد، محمد المقاتل أبو الحسن المروزي نزيل مكة، قال أخبرنا عبد الله المبارك، عبد الله في غير الصحابة المراوزة هو عبد الله المبارك من الطبقة الثامنة، قال أخبرنا زكريا ابن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد أبو مولى بن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن. هذا ظاهر الحديث أن هذا المسند بن عباس، وقد اختلف الرواة بذلك، منهم من قال عن ابن عباس عن معاذ، ومنهم من قال عن ابن عباس أن معاذ، وبينهما فرق، وبينهما فرق. في مصطلح الحديث في باب ما يسمى باب المعنعن والمؤنن، باب المعنعن والمؤنن. وهناك ومن روى بعن وأن فاحكمي بوصله إن اللقاء يعلم ولم يكن مدلسا ولم يكن مدلسا، وقيل لا وقيل أن نقطع وأما عن صلة. هذا هو الذي نراه في كتب الله في الأحاديث البخاري ومسلم الفرق بينهما. وكذلك سئل أحمد رحمه الله تعالى عن راوي يقول إيش عن فلان أو أن فلان، قال ليس سواء بينهما خلاف. هناك في مصطلح يرجحون أنهما واحد، ومن روى بعن وأن فاحكمي بوصله إن اللقاء يعلم ولم يكن مدلسا وقيل لا وقيل أن نقطع وأما عن صلة. ومسلم يشص تعاصرا فقط، وبعضهم طول صحابة شهر، وبعضهم عرفانه بالأخذ عنه واستعمل إجازة في ذا الزمن. الحاصل إن الحديث رجحوا كونه من مسند معاذ، إذن فروايته، لأن أكثر الرواة قالوا عن ابن عباس عن معاذ. وأما قوله عن ابن عباس أن معاذا حين بعثه قال كذا وكذا، فهذا يكون إيش من مسند ابن عباس وهو حاكي للقصة دي. والظاهر أن أكثر الرواة أنه أخذه من معاذ، أو يحتمل لأن الشيخين أخرجا الوجهين فدل على أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استفصال استفصل من معاذ بالتفصيل، حدثه معاذ بأن أصحاب القضية. فإذا أحيانا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ كذا وكذا، معناه أنه حضر قصة. وكل من أدرك ما له رواه متصل وغيره قطع الحوى، وكل من أدرك قصة الروى متصل وغيره قطع الحوى. ابن عباس حضر القصة فإذا متصل عنها. وأما بالتفصيل فاستفصل معاذا كيف كان وضعك حينما أرسلك النبي صلى الله عليه وسلم، أنا كنت حاضر لكن أريد التفصيل، ففصل لهم فيرويه بالطريقين أو باللفظين أن وأن. وهذا يدل على أنه حضر القصة لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، إنك ستأتي قوما أهل كتاب، إنك ستأتي قوما أهل كتاب. وهذا فيه يعني الدعوة، طريق الدعوة يعني مختلف، أن الناس المدعوون يختلفون. هناك ناس تواجههم بغير ما تواجه به الآخرين، فأهل الكتاب عندهم سابقة من الكتب القديمة، فهؤلاء يعني خذ حذرك منهم وأعد لهم عدتك حتى إذا خاصموك تفحمهم. ومشرك العار وما إلى ذلك الذين لا يستندون إلى شيء إلا إلى وجن أباءنا بس، إن وجن أباءنا فقط هؤلاء سهل، ادعوهم إلى التوحيد، ادعوهم إلى كذا. وأما هؤلاء إنك سأتي قوما أهل كتاب وهم عندهم معلومات سابقة فيكونون أشد خصم لك، فانتبه لهم. فإذا ماذا؟ فرتب أمرك، فخصف الأمر، فابدأ بالأهم فالأهم ثم ترتجع. أما تخبرهم بجميع ذلك فإنهم ينفرون عن ذلك. قال ماذا؟ أهل كتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. هذا رسول صريح في أن أول واجب على المكلف توحيد الله سبحانه وتعالى، معرفة الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا معناه. وأما قول المتكلمين ومن جرى وأثنى بهم، أول واجب على المكلف النظر، فإذا لم ينظر لم يصح إيمانه. بل قال بعضهم أول واجب على المكلف الشك، فإذا لم تشك كيف تصل إلى اليقين؟ أولا شك بربك ثم ابني توحيدك عليه. فلذلك يفكر. وقالوا لي ايش اسمه هذا؟ هذا من هو؟ صلى جهر، صلى 40 يوما أو 40 سنة ويشك في معبوده. هذه نتيجة السلوك مسلك العقل الذي لا قدرة ولا قوة ولا استطاعة إلا بفيض من الله سبحانه وتعالى. فلما اعتمد على العقل ضل وتاه، وكان آخر أمره غير محمود. وينبغي أن يكون الواجب على المكلف معرفة الله تعالى، وذلك بمعرفة معنى لا إله إلا الله فقط، وليس هناك نظر ولا كذا. ولينظروا يستدلون بهذه الآيات التي تقول النظر هذا لمن أبى التوحيد، لا بد أن ينظر هناك ويكون بالداعي هناك دلائل يشير سواء. أما الذي يقول مثلا قل له لا إله إلا الله، يقول له هذا هو الواجب عليه، وبعد ذلك يتعلم الوضوء ويتعلم الصلاة ويتعلم الزكاة إلى آخره. أما أن نقول لو فكر، هل فكرت في نفسك وفي أنفسكم كذا، فهذا لا يجب عليه إلا لمن عاند، وعند ذلك يفكر في خلق السماوات والأرض وغير ذلك. المهم أول واجب على المكلف هو معرفة الله سبحانه وتعالى، وهو قوله إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أطاعوا لذلك لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، يعني التدريج. ليس المراد أن هذه لا تجب كذا، بل إنما هو تدريج لئلا يشق أو يعني يبتعد أو ينفر المدعو إذا أخبرناه بجملة الشرائع، فنقول له التوحيد، ولذلك نقول له أفرض الله عليك 5 صلوات. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على هذا مع الشيء فترد على فقرائهم، وفي رواية في فقرائهم. فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، فإياك وكرائم أموالهم، أي واتقي كرائم أموالهم، احذر أن تأخذ المال النفيس منهم، لأن هذا يضر بهم ويبغضهم، يعني الزكاة يعني في أنفسهم، لأن ذلك بل يقول وسط، لا تكون ظالما لهم ولا ظالما للفقير، بل خذ إياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم، معنى ذلك إن ذلك الذي أقطان كريم ماله يدعو عليك، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها رواية وبين الله حجاب، لا يحجبها شيء عن الله سبحانه وتعالى، بل تصل إليه فيقول الله سبحانه لأنصرنك ولو بعده، فتخسر بذلك. وهذا فيه يعني إن الله سبحانه وتعالى يعني إذا لم يكن لبعض الأشياء له حجاب إن المعاصمة إلى ذلك يحجب العبد أن تقبل دعوته. وفي مثل ذلك إذا كان مظلوما ولو كان عاصيا ليس لدعوته حاجب يحجبها عن القبول. وأما الشرع هنا يتأولون الحجاب إلى ذلك، فهذا ليس لنا فيه سبيل. قال رحمه الله تعالى محل الشاهد قلنا إيه، فقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهذا يعم المسلمين، تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد على فقراء المسلمين، فيجوز نقل الزكاة بدلالة هذا الحديث. ماذا؟ وفي الحديث أيضا الدعاء إلى التوحيد قبل القتال، وتوصية الإمام عامله بما يحتاج إليه من الأحكام وغيرها، وفي بعض السعاة لأخذ الزكاة وقبول خبر الواحد ووجوب العمل به، وإجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون على عموم قول من أغنيائه. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمذهب الحنفية لا يرون وجوب الزكاة على الصبي والمجنون لأنهم ليسوا من أهل التكليف، لكن نقول إن هذه كما يقال من رأس الأسباب، فيقولون إن هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. فجمهور العلماء يرون وجوب الزكاة في مال الصبي لأن الوجوب يتعلق بالمال وليس بالصبي، وكذلك المجنون إذا كان له ماله غني يجب إخراج زكاته، وهذا هو المذهب الراجح. قاله عياض وفيه بحث، وعلى كل حال وأن الزكاة لا تدفع إلى الكافر، لماذا؟ لعودة ضمير فقرائهم إلى المسلمين، سواء قلنا بخصوص البلد فما يقول بعض أهل المذاهب أو العموم، وأن الفقير لا زكاة عليه، وأن من ملك نصابا لا يعطى من الزكاة من حيث إنه جعل المأخوذ منه غنيا وقابله وماذا وقابله بالفقير، لأن يعني المأخوذ من غنيا تؤخذ من أغنياء، فلو أعطيت وينبغي أن لا تعطي للفقير نصابا أي فاضلا عن حاجته المراد منه حتى لا يكون غنيا وتجيب وتتسبب في إجابة الزكاة عليه، فربما يعصي ولا يؤدي تلك الزكاة وأنت السبب. ومعنى ذلك أنه لا يعني أنه إذا كان عليه ديون إذا كان عليه مثلا متطلبات كثيرة أعطته نصاب فأكثر من ذلك ما في معنى. إنما إذا كان الفقير لا حاجة له إلا بعض حاجات بسيطة تعطيه أقل من النصاب لئلا تطيعه في مغلطة وهو منع الزكاة. فهذا هو لماذا؟ لأن هذا الحديث يقول تقاضي من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإذا أعطيته المال وأغنيته بالنصاب فقد تعرضت لغير محبوب. ومن ملك النصاب فالزكاة مأخوذة منه فهو غني والغني معني من إعطاء الزكاة إلا من نصف ثنيا. قال ابن بطل العيد وليس هذا البحث بالشديد القوة لكن للبحث بالرجال. وقد تقدم عنه قول الحنفية وقال بغوي فيه أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة لإضافة الصدقة إلى المال. وفيه نظر أيضا يعني اختلفوا بعد وجود الزكاة عليه إذا تلف المال هل يلزمه يعني ضمانه أم لا في خلاف بين العلماء. منهم من استدل بالحديث نفسه تؤخذ فإن في زكاة فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم فإذا أضفنا إلى مالهم وسرق منه ليس ماله راح فلا تجب عليهم. الذين قالوا لا تجب الزكاة الضمان هذا دليلهم. والذين قالوا تجب قالوا إيش من أغنيائهم ففي أغنيائهم يدل أنه سواء سرق أو لا لا زال معتبرا بالغنى فأوجب عليهم الخلاف على كل حال. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل باب صلاة الإمام ودعاء لصاحب الصدقة. يعني معنى ذلك صلاة الإمام يعني صلى الله عليك صلى الله عليك. وهذه مسألة فيها خلاف. أولا إطلاق الصلاة أو استعمال الصلاة لغير الأنبياء والملائكة قالوا محل خلاف. كثير من أهل العلم يمنع من ذلك لأنها خاصة بالأنبياء والملائكة وهكذا يقولون ولكن لا دليل لهذا بل الأدلة بالعكس. ويدل عليه ثبوت البخاري هنا وبعضهم يقصره على الزكاة فقط لأنه مستعمل لكن ثبت في حديث آخر أيضا بدون الزكاة. قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلي على علي وعلى زوجي فقال صلى الله عليك وعلى زوجك بغير ذلك. فدل والصحيح جواز ذلك والصحيح جواز الصلاة على غير الأنبياء. أما تبعا فما في خلاف فما ثبت في صلاة الإبراهيمية وغيرها. وأما استقلالا فيقولون بالكراهة لكن نقول الكراهة حكم الأحكام الخمسة لا بد من دليل. أين الدليل؟ ما في دليل. إذن نقول الأولى أن يستعمل كل على ما هو الغالب. فالصلاة وإن استعملت في غير النبي صلى الله عليه وسلم لكنها قليل بالنسبة لهذا. إذن صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو. وأما غيره ترضى إذا كان الصحابي ترضى عنه أو غيره وكذلك التابعون من بعدهم يترحم عليهم هذا هو الاستعمال الغالب. مثلا نقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم عزيز جليل أرجاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يصاب بالجلالة والعزة. ومع ذلك قال الله عز وجل هذا هو الوارد في استعمال العلماء. ولو قال قائل قال النبي عز وجل من حيث المعنى ما في بالي لكنه ما جرى الأفق. إذن يستعمل كل على محله. فمثلا نقول علي عليه السلام ويوجد في البخاري كذلك أيضا فاطمة عليها السلام هذه لما كان شعارا للشيعة للرافضة أعرضنا عنها ونقول نعتذر من صاحب الصحيحين وغيرهما إنما يريدون ذلك لأن بعضها استندي كان في تشيع وكان يستعمل ذلك وهم لا يؤدون إلا ما سمعوه. فلذلك قال علي عليه السلام. وأما نحن نقول علي رضي الله عنه عليه السلام لو استعمل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه وغيره من الصحابة لا فرق بينهم رضي الله عنه. وأما علي كرم الله وجهه فهذا أيضا لم يستعمل أهل السنة إلا مقابلة لما كان النواصب كانوا يبغضون عليا ويقولون علي قبح الله وجهه فعل كذا وكذا. فلما سلكوا هذا المسلك عاكسوهم وقالوا علي كرم الله وجهه ونحن والحمد لله ما في غنيون عن هذا. إذن ما نستعمل إلا الواردة في سائر الصحابة علي رضي الله عنه. أما عليه السلام والذي في البخاري وكذلك في مسلم وغيره فهذا نقول أحد ذلك السند كان يستعمل له تشيع كذا وكان يستعمل غالبا ذلك فنقلوه كما وأدوه كما سمعوه اعتذروا بذلك عنه. الحاصل أن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح جائز إن كان الأولى اقتصارها أو قصرها عليه. هنا يقول باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة الإمام ما قال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن البخاري يرى أن للإمام الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا بالصدقة ماذا؟ يصلي عليهم كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى بذلك: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فلذلك يقتدي الإمام بذلك. قال وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وفي السنة المتزقة قال: حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر الحوضي هذا هو من أكابر شيوخ البخاري وأبي داود. حفص بن عمر الحوضي من كبار الطبقة العاشرة وهو ثقة ثبت، إلا أنه عيب عليه التحديث بأخذ الأجرة. بعضهم تجنب روايته بأنه يبيع الحديث، لكن لا، الصحيح لا، البخاري أخذ روى عنه كثيرا وأبو داود وغيره كذلك روى عنه. وآخذ أجر الحديث يقدح جماعة، وآخرون سمحوا، وآخرون جوزوا لمن شغل عن كسبه فاقتل هذا وقبل. اختلفوا على عدة أقوال: من يحدث بالدراهم والدنانير لا تحيل رواية عنه، قول، وقول آخر تحيل الرواية عنه مطلقا، وقول آخر بالتفصيل: إن شغل بالحديث عن الكسب لعياله جاز أن يأخذ الأجرة عليه، وإن كان غنيا عن ذلك لا. هكذا فصل، يكره، يكره يعني مو تحيل، يكره، جائز هو، لكن أولى أن لا يحدث لئلا يقع في قلب الطالب يعني شكا انه يقول ايه هذا الشيخ يعني معناه ليس مخلصا في التحديث، ربما يستكشف عنه. اذا ما في دعت الحاجه يترك ذلك، واذا دعت الحاجه يعني يجب. وهذا هو محمل كل ما نجده في كتب البخاري ومسلم او في كتب السنه الصحيحه انهم رووا عن فلان ومع ذلك كان ياخذ اجرا على تحديثه. هذه يعني ينبغي ان تفصل بهذا. وبعضهم كان شدد في ذلك وقالوا: من هو تستعجلون اسمه؟ وهو يقول ايه حضر طلابه ودفعوا المطلوب منهم، وكان غريب واحد ما عنده يعني ما دفع. فقال الشيخ: لماذا ما يدفع هذا؟ قال: هذا غريب يا شيخ ارحمه، ما عندك شيء قال له كذا وكذا، يعني بعض الحاجات التي احضرها والا خلص من المال. مثل هذا التشدد هو الذي يعاب به الشخص، تشدد هذا يعني مناقشة للطلاب: ماذا عندك؟ الله المستعان. هذا من نصف الدراسة، إنما يكون وسط إذا كان له حاجة ولا غنى له، أو إذا ترك التحديث اكتسب ولكن الطلاب بحاجة إلى الحديث، عند ذلك قل لهم ارفعوا لي ما أكتفي أو ما أسد به حاجتي وأنا أحدثكم، فهذا ما في معنى. قال رحمه الله تعالى: حفص بن عمر قال حدثنا شعبة والحجاج عن عمرو المرة في سند الكوفيين هو عمرو المرة، وأما في سند المصريين فهو عمرو بن الحارث. عن عبد الله بن أبي أوفى قال أبو أوفى خالد بن علقمة اسمه. عن عبد الله بن أبي أوفى هو وأبو صحابيان رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. فآتاه أبي أبو أوفى اسمه خالد بن علقمة بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. هذا محل الشاهد المصنف. والذين لا يرون الصلاة على غير الأنبياء يقولون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإمام البخاري يرى الساعة وأنه يدل يعني يجوز أن يصلى على غير الأنبياء وإن كان هو الغالب في ذلك. يقول هنا: واستدل به على جواز الصلاة على غير الأنبياء وكرهه مالك والجمهور. قال ابن كثير: وهذا الحديث يعقر عليه، وقد قال جماعة من العلماء: يدعو آخذ الصدقة للمتصدق بهذا الدعاء لهذا الحديث. وأجاب الخطابي عنه قديما بأن أصل الصلاة الدعاء، إلا أنه يختلف بحسب المدعو له. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي دعاء لهم بالمغفرة، وصلاة أمتي عليه دعاء له بزيادة القربة والزلفة، ولذلك كان لا يليق بغير انتهى. واستدل به على استحباب دعاء آخذ الزكاة لمعطيها، وأوجبه بعض أهل الظاهر، ويعني آية عملا بالحديث عملا بالآية: خذ من أموالك وصلي عليه عملا بالآية. قال بابا: وحكاه الحناطي وجهل لبعض الشافعية، وتعقب بأنه لو كان واجبا علمه النبي صلى الله عليه وسلم السعة، ولأن سائر ما يأخذه الإمام من الكفارات والديون وغيرهما لا يجب عليه فيها الدعاء، فكذلك الزكاة. وأما الآية فيحتمل أن يكون الوجوب خاصا به النبي صلى الله عليه وسلم لكون صلاتي سكنا لهم بخلاف غيره، ولذلك علله في الآية قال: إن صلاتك سكن لهم. وصلاة غيره لا يكون سكنا مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أوله بعض أهل العلم. قال رحمه الله تعالى بالسند: باب ما يستخرج من البحر أو ما يستخرج من البحر. هذه مسألة فيها خلاف، وهو أن ما يستخرج من البحر من المعادن البحرية هذه هل فيها زكاة أم لا، وكذلك المعادن البري هل فيها زكاة أم لا. منهم من أوجب ذلك مطلقا، ومنهم من فصل بنوع من الأنواع، والبخاري لا يرى ذلك إلا في الركاز فقط كما هو نص الحديث، فيرى أن ما يخرج من اللؤلؤ والمرجان وما إلى ذلك كله لا يجب فيه، لأن النص ما جاء به. فهذا هو وجه ترجمته هنا: فهو ما يستخرج من البحر على فيه زكاة أم لا. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ومن المعلوم المعروف عن البخاري، وقد ذكرناه في عدة مجالس، أنه إذا رأى مسألة فيها خلافية ترجم عليها، ثم يورد بعدها من الآثار أو من الحديث المرفوع ما يؤيد بعض الآراء في تلك المسألة. وهنا لما قال إنما يستخرج من البحر ترجمه ولم يذكر حكمه، استفدنا من الآثار الذي يأتي أن البخاري لا يرى وجوب الزكاة ما يستخرج من البحر. هذا لماذا؟ لأنه قال، وقال ابن عباس رضي الله عنه: ليس العنبر بركاز، العنبر الذي يستخرج من البحر هو شيء دثره البحر، رماه البحر من البحر، فإذا لا شيء عليه. فإذا والمسألة كما قلنا فيها خلاف كثير، منهم من رأى مطلقا، ومن رأى من منع مطلقا، من لم يرى مطلقا، ومنهم من فصل. فإن كان دثره البحر وحصل الإنسان بدون مشقة، يعني حينما انحصر البحر وجاء يعني إلى جهة أخرى، فبقي هناك اللؤلؤ والمرجان ما شاء الله بادية هناك السعي، فأخذها من هناك بدون تعب أوجبوا عليه. وإذا كان هناك بالغوص والاستخراج وما إلى ذلك لا يجب عليه، هذه التفصيل. لكن البخاري مطلقا لا يرى، لأن ابن عباس قال دسره البحر فلا شيء فيه وليس له كذا. وقال حسن البصري: ماذا قال في العنبر واللؤلؤ الخمس؟ وهذا قول لا يرضاه البخاري ويرده عليه، لأنه معاكس لقول ابن عباس، أفين ابن عباس الذي قدمه محتجا به أو مستأنسا به على حكم المسألة وهو عدم الوجوب. ولذلك قال بعده: فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء. هذا احتجاج على من؟ على الحسن البصري. يقول البخاري ذكر قولين: قول بعدم وجوب الزكاة لما استخرج من البحر، وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى، وقول بإجابه في ذلك، وهو ايش؟ أثر الحسن البصري. ثم عقب قول الحسن مؤيدا للقول الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في ركاز الخمس، وهل قال فيما يستخرج من بحر الخمس؟ ما في. إذن قال نقتصر على ما ورد وليس في ذلك شيء. لكن هذا كله بما في أول ما يلقاه ما يجده، وأما بعد أن أخرجه وجعله بضاعة مثلا عروض التجارة ويبيعه في دكانه وإلى آخره والتجر فيه، فإن ذلك يتحول إلى حكم آخر بدون خلاف، وهو الوجوب على وجوب الزكاة على عروض التجارة. وقال الليث بن سعد، وقال الليث هكذا أورده مختصرا، وقد أورده ثم وصله في كتاب البيوع سيأتي موصولا. قال: حدثني جابر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار. رجل بني إسرائيل، هذه مسألة أول نتكلم فيها. البخاري ومسلم وكذلك أصحاب الكتب الستة يؤيدون مذهب الحنفية. الحنفية البخاري كثير مخالفة لهم إلا في مثل هذه المسألة، وقد أصابوا المسألة. الشافعي يخالف في هذا، وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا لم يأتي عندنا في شرعنا ما يخالفه، ما يعارض ذلك، يقول إذا قصه الله في كتابه أو قص ماذا، أو قصه الله سبحانه، أو قصه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح، في أحاديث الصحيح يكون شرعا لنا. فالبخاري يستدل على مسألة فقهية هنا بقصة بني إسرائيل، وذلك أن رجلا بني إسرائيل جاء إلى صاحب له قال له: أقرضني 1000 دينار. قال: من يشهد لك؟ من يشهد؟ من يكفلك؟ من كثيرك على هذا؟ قال: الله. الله أكبر، عظيم، كثير عظيم، على كفالة الله خذها، بشهادة الله خذها. فأخذها ورح وعاش فترة وجاء اليوم الموعد الذي يؤدي به تلك الأمانة. فخرج ولا يريد أن يسافر هناك، يطلب سفينة تأتي من تلك الجهة حتى يؤدي أمانته على يد بعض أصدقائه، ولم تأتي بذلك اليوم نهائيا السفينة، كلها انقطعت. فتحير الرجل، فكان في آخر النهار قال أخذ خشبة ونحاتها وأدخل ذلك وقال يا الله أنا استلفت هذه الألف على كفالتي وأريد أن توصلها إلى صاحبي، وأنا الآن لا حيلة لي إلا هذا، فرامها في البحر. فالرجل من هناك الجانب ينتظر طول النهار هل تأتي سفينة تأخذ أمانته أم لا، لكنها تأخرت. ففي آخر النهار يئس، فجاء الموج من فوق يقلب تلك الخشبة، فقال أحسن من أن أرجع بدون شيء أخذ الخشبة لأهلي يحتطيانها هناك يطبخون بها عشاءهم أحسن لي، فأمسكها فذهب بها حبيب حطبا فرماها على باب البيت، فجاء بفأس فيريد أن يكسرها ليوقد بها النار، فلما كسرها فإذا هي في هناك في كيس هذا الكيس لي، ففتحه فإذا في ورقة من صاحب يقول يا فلان أنا على موعد جئت كذا وكذا وكذا من كذا وانتظرت ولم أجد سفينة، وهذه علامة على كفالة الله وعلى أمانة عند الله ستصل إليك. فأمسك خشبته ودينارا. فهذا هو محل الشاهد، وهذا محل الشاهد. الشاهد من ذلك للبخاري يقول إن ذلك الرجل أخذ تلك الخشبة كما يأخذ العنبر والمؤلوء إلى آخره، ولم يذكر أنه يعني ألفم بذلك إيش بخموس ذلك، فدل على أن ما أخذ في البحر سواء كان خشبة أو معدن إلى آخره ما يجب فيه شيء. هذا وجس الله البخاري رحمه الله تعالى، مثال دقيق دقيق دقيق استنباطه دقيق. ومن الغريب أن بعض الفقهاء الحنفية كان عندهم عداء للبخاري لأنه في بلدهم ويهاجمهم ويرد عليهم، فلذلك قالوا البخاري من أجهال الناس في الفقه، إنه يعرف إيه حدثنا فقط. ويستدل على ذلك قصة يقولون إيه سئل عن طفلين ارتضعا من ثدي شاة فأوجب تحريم الرضاء بذلك. هذا بخاري. لو سألنا الذي في الشعر هنا الذي لا يقرأ يحسن قراءة الفاتحة لأجاب في المسألة، يقول كيف تقولون نحن نشر من حليب السعودي هذا الرجال والنساء وما فيه تحريم، كيف تقولون هذا هو الجواب ليه عبة الناس. يقول بخاري أجاب هذا زور وبهتان على بخاري، تسمعون وترون كيف استنباطه الدقيق ما لا يصل إليه غيره، يستنبط من هذا الحديث هذا الحكم الدقيق الغائص في قعر الاستنباط. قال ماذا؟ فسأل بعض بني إسرائيل بأن يصفه ألف دينار فدفع إليه، فخرج في البحر فدفع إليه على كفالة الله، فخرج إليه في البحر وسيأتي باب الكفالة بطول الحديث بطول القصة. فخرج في البحر فلم يجد مركبا، فخرج من هو المستفرد هذا المستفرد، فلم يجد مركبا فأخذ خشبة في آخر النهار فنقرها فأدخل فيها ألف دينار فرمى بها في البحر. لماذا؟ لتصل إلى صاحبها، لأنه أخذ على كفالة الله، فالله سبحانه وتعالى متكفر أن يوصلها إليه لأنه الكفيل لا الكفيل غيره، فكان كفيل عدمي لبحث عنه، هذا كفالة الله. فخرج الرجل الذي كان أسلفه من تلك الجهة فإذا بالخشبة فلم يجد مركبا فأيس منها، فإذا الخشبة تأتي من فوق الموج يقلبها ظهرا لبطن، فقال فأخذها لأهلي حطبا، ما هو يرجو أن فيها دينار ألف دينار، وإنما يرجوها حطبا لأهله يطبخون فيها عشاءهم وغداهم. قال فذكر الحديث بطوله، فلما نشرها وجد المال ولم يؤدي خبثه ولا يجب عليه أحد خبثه، وهذا الحكم جار في شريعتنا. هذا مراد البخاري رحمه الله تعالى مع الأدلة الأخرى التي ذكرها، وهو استفاد منها النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الركاز ولم يجعل في مثل ذلك خمسا. وشراحه وصاحب المذاهب الذين يجيبون في ذلك يقولون ما فهم البخاري هذا ولا كذا ولا ولا ولا يكون استنباطه في هذا متجها ولا مقبولا، هذا عندكم. وأما عند البخاري ومن يرى دقة استنباطه فاستنباطه صحيح، فإذا لا يجب إلا في الركاز وليس في غير ذلك. قال رحمه الله تعالى باب الركاز واب في الركاز الخمس. أما ما يستخرج من البحر مطلقا عموما فليس فيه شيء. وقلنا هذا خاص إيش في أول ما يجده يعني قلنا حكمه هكذا المذهب الراجح أنه لا يجب. وقلنا إذا تحول يتجرون فيه فهذا يأخذ حكما آخر. ولا نعني بذلك أن العنبر واللؤلؤ طول الحياة يتجر فيها ولا عليها شيء، لا، بل نريد أن أول ما أخذ إن الإنسان إذا وجد ركازا وجب عليه الخمس بخلاف هذه الأشياء في ذلك. وأما بعد ذلك يتحول حكمها إلى حكم آخر. باب في الركاز الخمس. باب في الركاز الخمس معنى ذلك أن الركاز يجب فيه الخمس. الركاز المال المدفون مأخوذ من الركز، ففي الرأي قالوا الركاز يركز ركزا إذا دفنه فمركوز، وهو متفق عليه. هو جبن الجاهلية، الركاز المراد به جبن الجاهلية أي مدفون الجاهلية. جبن الجاهلية مثلا جار حرب كانت ففتحها المسلمون وسكنوها، ففي خلال ذلك هذا يجد دفنا وهذا يجد دفنا وهذا كذا، فمثل هذه الأشياء. وأما في ديار المسلمين فالركاز هذا يكون لقطة، يكون لقطة إلا دفن الجاهلية. مثلا إذا وجدنا مثلا الخط مثلا أو مخطوط عليه أو مكتوب عليه أو مختوم عليه بختم الجاهلية، وحتى في بلاد المسلمين قبل الإسلام نقول نحمل هذا. وأما إذا وجد عليه ضرب إسلامي فهذا يعتبر إيش؟ لقطة. إذا وجدت في بلاد المسلمين لا تقول هذا كنز وتؤدي خمسة وتنطق، بل يكون لقطة. فإن وجدته أعرفه لسنة، فبعد ذلك إذا لم يكن إذا لم يجد فيه شيء لك أن تأخذه وتتصرف فيه فما تشاء في حكم اللقطة. الركاز خمس جهة. وقال مالك بن إدريس، مالك بن أنس بن إدريس والشافعي ذكره هنا به، ما ذكر الشافعية لا بلقب ابن إدريس ومحمد بن إسماعيل الشافعي، وهو وهذا دليل على أنه ليس شافعيا ولا مالكيا لأنه ذكره كذا. ومن الغريب إن ابن السبكي ترجم مثلا الترمذي والبخاري كلهم من الشافعية، طبقات الشافعية ذكرهم كذلك. ومن الغريب الترمذي في كتابه يقول وبهذا قال أصحابنا ومالك الشافعي وفلان. من هم أصحابنا؟ ابن السبكي جعله شافعيا، وقال الشافعي جعل العطفي والشافعي ومالك وفلان. هذا مما يكذب أو مما يرد على هذه المسائل التي يعني يتوصلون بها إلى أن أصحاب الكتب الستة مقلدون بشافعي وكذلك يقولون إيش؟ ويعني إيه؟ ووقفوا جميع عليه، ووقفوا كلها، ووقفوا غيرها. والمجمع اليوم عليه أربعة، وقفوا غيرها الجميع منعه صاحب المراكب. الله أكبر، من هو الجميع؟ الله المستعان، أنا رددت على هذا الصفت منه. يعني والمجمع اليوم عليه أربعة، اليوم لا يجوز أن تقدر من عالم إسلامي أو من عالم غيره من أي عالم إلا أربعة، مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة. وقفوا غيرها الجميع منعه. من هم الجميع؟ أنت وصاحبك وشارحك وإلى آخره الذين سكتوا على كلامك. وإلا فليس هناك حجر لا في القرآن الكريم ولا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا في قول السلف إلزام أحد حتى يأتي الأئمة الأربعة العالم الإسلامي كيف عاش؟ يعني أنه عملا سدى ولكاء المسلمين وعاملين بالكتاب والسنة. لما جاء الأئمة الأربعة وماتوا جاء الناس تقليد هذا الحنفي وهذا الشافعي، هذا هو الواقع. وأما أن نقول إن هذه جميع من أهفى هذا خطأ هذه. قال ماذا؟ قال جبن الركاز جبن الجاهلية في قليل وكثير الخمس. قليل أم كثير؟ الخمس. وليس المعدين بركاز. أما المعدين، المعدين هو الذي خلقه الله تعالى في الأرض. أي أرض يعني بعضها يجعل الله سبحانه على معدين الذهب، معدين كذا ومعدين كذا، فهذه إذا وجدتها لا شيء عليك. والمخالف في ذلك الحنفية يقولون إيش؟ المعدن نفس ليه؟ نفس الركاز، فإذا يجب فيه الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يفرق بينهما، والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، ويجعله معقول مختلفين، أو جبل الركاز أو جبل الخمس في الركاز وأهدر إيش حكم المعدني أنه لو سقط في كذا إلى آخره فهذا يرد عليه. فيقول البخاري يعني ردا على هؤلاء ويقول ليش أما المعدن وليس المعدن بركازه هو قول مالك والشافعي. قول مالك والشافعي الفرق بين الركاز والمعدن. فالمعدن لا يجب فيه شيء، وأما أن يكون وأما الركاز ففيه الخمس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ذكره مؤيدا بهذا القول. ومعلوم لديكم أن بخارية إذا كانت المسألة فيها خلاف يذكر يترجم عليها ثم يأتي بآثار التابعين والصحابة وغيرهم بما يؤيد رأيه، ثم يذكر بعد ذلك الحديث المرفوع. ومن جملة ما احتج به على هذه المسألة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار، لكن هذا ليس منعا للخمس، إنما مراد به ليس لا يتوهم أن هذا الحديث معناه أن المعدن لا تجب في الركاز، لكن يدخل فيه. وإنما المراد منه لو استأجر إنسان إنسانا أو أناسا لحفر المعدن فحفروه وغوصوه ثم سقط واحد منهم ومات هناك، هذا لا يسأل عن ذلك. أو كان في ملكه يعني يحفر معدنا فجاء إنسان يمر وسقط هناك، لا شيء عليه. هذا معناه المعدن جبار هو معناه، لكن نستفيد منه ماذا؟ أنه لا خمس فيه لمقارنته وفي الركاز الخمس. عرفتم وجه الاستنباط أو استدلال في هذا الحديث ما هو؟ يعني هو ليس المراد أن نص أن معنى حديثي والمعدن جبار معناه لا زكاة فيه ولا خمس فيه، بل المراد منه جبار من هذه الناحية ومن هذه الناحية، لكنه قال بعده هو في الركاز الخمس. فلو كان المعدن مثل الركاز لأدخله فيه، فإذا قال لا يعجب فيه شيء. قال وفي الركاز الخمس. قال وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 205. قال وقال الحسن ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس في أرض الحرب، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة. في أرض السلم إيش؟ من أرض السلم معناه من أرض المسلمين أو من أرض الصلح، فهذا فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه يكون لقطة وليس حكم الدفن الجاهلية. واللقطة ماذا حكمها؟ تعرف سنة ثم بعد ذلك تصرف فيها، فإذا تصرف بها مضى عليها سنة وجب فيها الزكاة، إذن يجب فيها الزكاة في دار الإسلام. قال ففيها الزكاة. وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها. لماذا؟ لاحتمال أن تكون لمسلم في أرض العدو، وجدتها لاحتمال أن تكون لمسلم اللقطة. وإن كانت من العدو ففيها الخمس، وإن عرف أنها لكافر بعلاماتها أو كذا فيها الخمس تعتبر إيش؟ هذه ركاز. قال وقال بعض الناس يريد به أبا حنيفة أول مكان ذكر بهذه الصيغة الإمام أبا حنيفة، يقول هذا أول موضع في البخاري. ويأتي أيضا يقال وقال بعض الناس يقال بعض الناس، وفيه ألف بعض الهنود رسالة سماها دفع الوسواس عن قول البخاري وقال بعض الناس دفع الوسواس عن قول البخاري وقال بعض الناس. هو يدافع عن أبي حنيفة، والبخاري لا يريد، يقول البخاري لا يريد أبا حنيفة إنما يريد القائلين الآخرين غير أبي حنيفة، وهذا مجرد يعني محاباة وتعصب. نقول أبو حنيفة ومن قال بقوله هذا أحسن. قال بعض الناس هو ما صرها بأبي حنيفة، نقول أبو حنيفة قائل بها بمسألة إذا هو داخل فيه، وأما نقول وسواس هذا لا، بخاري ما قال هذا لا، بل قال هو المعدن ركاز مثل جبن الجاهلية، يعني معناه يجب في كل أنه قال أركز المعدن إذا خرج منه شيء. قيل له قد يقال لما وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت، إذن ليس خاصا بهذا، فإذا الاستدلال بهذه اللغة لا يجوز. ثم ناقض بعض الناس وقال إيش؟ لا بأس أن يقسمه فلا يؤدي الخمس. وهذه مسألة رد الحنفية أشد رد على البخاري. قالوا ما فهم البخاري مذهب الحنفية في ذلك. على كل حال نقول إيش؟ قال أوجب الزكاة في الإيه؟ أوجب الخمس في المعدن كما أوجب في الركاز. ثم تناقض وقال لو وجد معدنا له أن يخفيه، يؤدي ويقضيه، يعني لا يعلم لأحد من الناس لأنه ليس له حق هذا. وهذا قالوا إنما قاله أبو حنيفة فيما وجده في داره في ملكه، فإذا وجد في ملكه هذا إيش يزكي ويتصرف فيه كيف شاء. وأما أن يكون في البادية وما إلى ذلك فهذه ما قاله أبو حنيفة. نحن نقول المهم إنه قال كلاما يعارض ما سبق قال في المعدن الركاز، وقوله في بيتي وفي غير بيتي هذا كلام سعيد، إنه داخل في عموم قوله وفي المعدن الخمس، هذا هو مقصوده. وهؤلاء ما شاء الله العين إذا رأيت هنا ما شاء الله يوقع وقائع على البخاري. قال في السند متفق على حديث عبد الله بن تميس قال أخبرنا مالك عن هشام عن سعيد المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار، العجماء جبار معناه البهيمة جبار، عندك ناقة عندك بقرة أو بقر مثلا يعني طحن أو طعن بقرنه شخصا وأماته لست مسؤولا عنه، لكن هذه مسألة فيها تفاصيل وفيها مثلا إذا كان في الليل يكون كذا وإذا كان في النار كذا وكذلك مختلفة، إذا كان هناك قائدها أو سائقها وما إلى ذلك هذه كلها إذا اعتبر فعله يجب عليه. المهم عموم الحديث يقول إذا أهلكت بهيمة شيئا فليس صاحبها مسؤولا عنها، لكن هذا بالأدلة الأخرى لها قيود وشروط وستمر في محلها على ماذا جبار، والبئر جبار كذلك أيضا إذا حفرت بئرا في ملكك وسقط إنسان فيها ومات لا شيء عليك، وكذلك إذا استأجرت شخصا ليحفر لك بئرا فسقط هناك ومات نفسه لا شيء عليك. وأما إذا كان في المواد في طرق المسلمين كذا فأنت مسؤول عن ذلك، إنما هو إيه إذا كان في خاصة ملكك. وهذا وكذلك أيضا والمعدن جبار مثل البئر إذا استأجرت شخصا وهلك فلا شيء عليك. وفي الركاز الخمود هذا محل الشاهد المقال، والفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المعدن والركاز بالحكم مخاص، فدل على أن المعدن لا شيء عليه وإنما هو عليه زكاة، وقلنا إنه يعني إذا أخرجه من معدنه لا شيء عليه، وأما بعد ذلك ينقلب مال الزكاة.